الرحيل وبان ضوء سناه واهتز كون شامخ بعلاه خبر يعلقني يريح مدامعي سيارتي أحرف وتمو أحرق مقلتي مجراه أمه عائش قد حل الفراق بنا الله يا أمه ما أقساه الله يا أمه ما أقساه آن الأوان لذكر فيض فضائل لاقه قلب عش ما لاقاه صدر حنون وابتسامة صديق قلب عطوف سرني مرآه قلب عطوف سرني مرآه بدر وجيد واجتماع مثبر عزم يقين فزبي القاه ولشرعة الرحمن كنت مقيمة قلب كما باع